نبدأ. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنحمد الله الذي لا إله إلا هو على ما من به علينا من النعم الكثيرة الظاهرة والباطنة. أما بعد، فنحمد الله الذي لا إله إلا هو على ما من به علينا من النعم الكثيرة الظاهرة والباطنة من توفيق الله عز وجل. ما زلنا في قراءتنا للكتاب منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين للشيخ العلام الفقيه الأصولي المفسر عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى وجزاه الله عنا خيرا. ونحن في ليلة الاثنين، ليلة 17 من ربيع الأول لعام 37 و400 ألف، الموافق ليلة 28 من الشهر 12 لعام 15 و2000. وقد وقفنا على باب إحياء الموات. نعم، تفضل أقرأ. نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل وسلم محمد. أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات. اللهم آمين يا رب العالمين. قال المؤلف رحمه الله: باب إحياء الموات، وهي الأرض البائرة التي لا يعلم لها مالك، فمن أحياها بحائط أو حفر بئر أو إجراء أو حفر بئر، لأن حفر لقال بئرا، فمن أحياها بحائط أو حفر بئر أو حفر بئر أو إجراء ماء إليها أو منع ما لا تزرع معه، نعم، ملكها بجميع ما فيها إلا المعادن الظاهرة. لحديث ابن عمر: من أحيا أرضا ليست لأحد فهو أحق بها، رواه البخاري. وإذا تحجر مواتا بأن دار حوله أحجارا أو حفر بئرا لم يصل إلى مائها أو أقطع أرضا فهو أحق بها ولا يملكها حتى يحييها بما تقدم. طيب، باب إحياء الموات فسرها المؤلف، قال: وهي الأرض البائرة، أرض صحراء ما حول أحد ولا يملك أحد، فيذهب إليها إنسان إما يسورها أو يجري فيها ماء أو يحفر فيها بئر أو يزرع فيها شجر، فهو حينئذ أحق بها من غيره، يمتلكها. هذا الأمر طبعا اليوم لا يمكن، ممكن أن تترك، يعني أنت تترك من قبل الحكومات أنك تأخذ أرض تزرع فيها نص البر، ما حد يكلمك، لكنك أنك تستملكها، ولو جاءت الحكومة يوم الأيام أرادت تجري فيها شارع أو شيء تقول هذا ملكي، ما تستطيع. لكن هذا موجود في الفقه، هذا موجود في الفقه، لا سيما إذا كانت الأراضي شحيحة، يعني بعض الدول صغيرة مثل الكويت، بلد صغيرة وفيها أراضي بترولية، مش معقول واحد يأخذ له قطعة أرض نص البر ويسورها ويحط فيها شجر يقول هذه ملكي، ما لن يسمح له بذلك. لكن لو أن في بلد واسعة صحاري، جئت بنص الصحراء وضعت لك شجر، حفرت طلعت بئر حاوط هذا المكان، فأنت أحق بها. لو جاء أحد ينافسك عليها لا يحق له ذلك، لو تنازع معك عند القاضي، القاضي يحكم بها لمن أحياها. أحياها كيف؟ بأي صورة يقال عنها أنه قد أحياها، إما يحاوطها بجدار أو يحفر فيها بئر أو يزرع فيها شجر أو يحط لها معالم بحيث تعرف أن هذه أرض فلان، فممكن يدخلها، ممكن يدخل محارمة فيها نساء، ما حد يدخل عليه خلاص، لأنه أولى بهذه الأرض. واضح؟ قال: وهي الأرض البائرة التي لا يعلم لها مالك، فمن أحياها بحائط أو حفر بئر أو إجراء ماء إليها، يعني يمد الماء من المكان اللي فيه ماء إلى الأرض هذه اللي ما فيها أحد، أو منع ما لا تزرع معه، منع ما لا تزرع معه يعني زرع معين ما يزرع معه شيء آخر، حينئذ يقول ملكها بجميع ما فيها إلا المعادن الظاهرة، إلا المعادن الظاهرة، لأن المعادن الظاهرة هذه تكون لها أصحاب. قال لحديث ابن عمر وهو الأصل في هذا الباب: من أحيا أرضا ليست لأحد فهو أحق بها، رواه البخاري. الآن طبعا الأمور خاضعة لأنظمة الحكومات، يعني في بعض البلاد كان فيها مثلا حضارات قديمة مثل مصر، مثل بلاد الشام، مثل بلاد العراق، ممكن فيها أشياء مدفونة قديمة، كنوز أو تماثيل أو آثار، هذه جريمة كبرى عندهم لو أن الإنسان يذهب وينقب ويأخذ لنفسه الشخصي، لو إذا قبض ها يذهب بقضية حكمها مغلظ، يسمون هذا مش عارف إيش، لا يعني حق الحكومة القومية مش عارف إيش، شيء من النوع يعني. تبهتم يعني لا تحدث نفسك إنك تروح وتبحث، لأن ممكن في ناس يعرض عليك المشروع هذا، أنا كلمك جد، ممكن واحد يقولك تعال خذ في جهاز تنقيب عن معادن وقيمته كذا، مش مع مصر ولا سوريا ولا الأردن، هذا مسكوك تفتش ومسكوا عندك شيء فيها قضية، ها فيها قضية كبرى من ناحية شرعية، يقولك أنا خلاص هذا مو ملك أحد، هذا اسمه ركاز، أشياء مدفونة سابقا ما لها المالك، لكن من حيث أنظمة الحكومات ما تسمح. والذي ينبغي المسلم كما كان يقول الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه أن لا يعرض نفسه للإهانة، مدام المسألة فيها قضية ولقبض عليك وتنهان وتنسجن وتعال جيب واسطات وتدفع رشاوي، ليش أنت في غنى عن هذا؟ خذ مما أباح الله عز وجل، بيع اشتر، أما تذهب إلى شيء ممنوع، يعني الآن ما نبحث هو جائز أو ليس بجائز، لكن شيء ممنوع حتى لو بلاد الكفار لا تتعدى، حتى لا تعرض نفسك للإهانة، حتى لو قوانين مرور أو جمارك أو نحو ذلك، على المسلم أن لا يعرض نفسه للإهانة. يعني قد يأتي واحد إلى دول بعض غربية مثلا، ممنوع تدخل حبوب عادية، ممنوع أي شيء بذور عادية تدخلها، ما يبون أحد يزرع لهم في شيء في بلادهم غير زرعهم الخاص، هم حافظين قانون هكذا، لماذا تذهب تأتي بشتلة ولا تأتي بحبوب تدخلها في بلد ممنوع؟ إذا قبض عليك كاميرات ومطارات وهذا، لماذا المسلم في غنى عن إهانة نفسه بهذه الطريقة؟ تبهتم؟ فقد يقول قال بعض الناس يعني حلال والحرام، الآن ما تكلم حلال والحرام، تكلم عن أنت مسلم لماذا تعرض نفسك للإهانة؟ قد تعرض نفسك للبلاء ما تتحمله، يمكن تذهب إلى السجن على أساس أنك جايب شتلة بتزرعها، جايب معك نعناع ولا جايب معك حاجة عادية يعني قد تكون هي موجودة في تلك البلاد فبتزرعها هناك، هذا عندهم ممنوع. كفار دولة غربية خلاص التزم حتى لا تعرض نفسك لهانة، قد تعرض قد تحرج أهلك، قد تكون عليك غرامة كبيرة تخلي أهلك ينتظر يسألون الناس تعال فك ولدنا شوف لنا واسطة أعطونا تبرعات، ليش لماذا كله؟ يعني المسلم الحقيقة حتى لو المسألة ليست في الحلال والحرام في أمور يضبط نفسه بها حتى لا يؤذي نفسه ولا يؤذي أهله، واضح؟ في قوانين شديدة أحيانا ممكن إنسان عندهم هذا يخل بالنظام القومي مش عارف إيش، له تسميات معينة قانونية ويحكم عليك حكم مغلظ، فأنت أمش يعني بقدر ما تستطيع بحيث ما تجر على نفسك شرا، واضح؟ يقول الشيخ: وإذا تحجر موات، عرفنا الموات الأرض اللي ما لها صاحب، ما هي حية، ما فيها شجر، ما فيها ماء، هو تحجرها يعني وضع لها أحجار، بنى عليها الجدران، بأن أدار حولها أحجارا أو حفر بئرا لم يصل إلى مائها أو أقطع أرضا فهو أحق بها. صحيح أنه حفر وما وصل للماء، لكن بدأ وحفر فأتى واحد أثناء حفر للبئر وما وصل الماء بعد، أراد ينافس عليها، قل لا، ما دام هذا بدأ يحفر فهو أحق، اذهب إلى أرض أخرى. أو وضع سورا حجرها حجار، أو وضع مثل اليوم يحطون شبك، هذا هو حق بها، طيب أنفق عليها. أو أقطع أرضا من الحاكم أو من الوالي، قال أنت الجهة هذه خذها لك، فهو حق بها ولا يملكها حتى يحييها بما تقدم. لازم لو أنه حفر بئر ما وصل الماء هو أحق من غيره بها، لكن ما تكون ملكه إلا إذا وضع فيها الشجر، إلا إذا أخرج الماء، لكن قبل أن يخرج الماء وقبل أن يضع الشجر فقط وضع سور أو وضع شبك هو الحقية له، لكن ليس له أن يملكها. متى يملكها؟ إذا أحياها بزرع أو بماء أو نحو ذلك. طيب، يعني أنا اليوم جاءت مسألة سمعتها من الشيخ الثمين رحمة الله عليه، سمعتها منه عشرات المرات يمكن، مشهورة جدا، قضية تارك الصلاة أنه كافر وأنه وأنه وأنه لا يصلي عليه ولا يكفن، وإذا مات واحد عنده واحد ما يصلي فماذا يفعل به؟ يقول الشيخ فليتق الله لا يقدم المسلمين يصلون عليه وتارك صلاة. طبعا تارك صلاة حتى لو ترك بعض المرات يعتبر تارك صلاة، يعني ما يصلي، إذا ماذا نفعل به؟ يقول تأخذه للبر، تحفر حفرة وليس قبر، حفرة وترمي فيها لأنه تارك للصلاة. طيب إيش رأيكم يعني الواحد يروح يسوي هكذا؟ يروح فيها اليوم ولا لا؟ منو هذا اللي دافن أنت بالبر بدون أوراق، بدون شهادة وفاة، بدون والله تارك صلاة؟ سمعت الشيخ الثمين كلام الشيخ الثمين هذا على سبيل الترهيب من ترك الصلاة. انتبهوا لهذا الأمر المهم، يعني يرهبك أنت يا الحي إنك ما تترك الصلاة، وإن المفروض هكذا يفعل بك إذا تركت الصلاة. ترمى، يقول حتى لو يعني بدل لا ترميه وتأكل الكلاب أولى به، تارك صلاة هذا الكلاب أولى به، يقول الشيخ هكذا، لكن حتى لا يتأذى الناس بالنظر إلى جثته ونتنه، لا أذهب إلى البر وحفر حفرة، مو قبر، حفرتي وحط فيها لأن تارك صلاة. هذا لو تفعلها اليوم ماذا؟ ها صح، تجيك الأدلة الجنائية ويصورونك ويبصمونك وبعدين حتى بالقانون، وإذا تارك صلاة شو من بأي حق أنت تروح تأخذ قطة بنص البر وتحفر له حفرة؟ ها صح، يعني لازم تفهم أن الشيخ ما أراد بهذا الكلام توجيهك أن عندك واحد أخ ولا أب ولا ابن ولا كذا تروح تسوي فيها كذا، إنما هو أراد ماذا؟ ها أراد الترهيب من ترك الصلاة، لأن ممكن إنسان، في ناس تفهم خطأ، ولذلك عمرنا ما سمعنا أن واحد الشيخ أفتاله قال تارك صلاة لا شيل وده بالبر. هو يقول هكذا نظريا أن هذا ما يستحق حتى أن يكفن ولا أن يقدم للمسلمين وهو تارك للصلاة، لكن على مر العصور ما عند المسلمين مقبرة للمصلين ومقبرة لتارك الصلاة، ولا لا؟ هي مقبرة واحد يدفنوا فيها كل الناس، انتبهتم؟ فالمقصود أنه يرهب في ترك، يعني من ترك الصلاة، ويبين عظم هذا الذنب. وإلا كان بعض العلماء من المتقدمين كان إذا بحثوا موضوع ترك الصلاة يتعجبون، يقولوا هل في واحد يترك صلاة؟ يعني معقول هكذا؟ يعني شلون المسلم يترك صلاة؟ ليش صاير مسلم؟ يعني هذا مفروغ منه، عنده مسلم ما يصلي؟ مثل مسلم ما يشهد لا إله إلا الله محمد رسول الله، شلون مسلم ما يصلي؟ ما كان عنده موجود هذا، انتبهتم؟ فلا يوجد مسلم لا يصلي. ولذلك الآن أنت لو جيك واحد من كما يقال من شرق آسيا ولابس لبسهم واحد موحد، هندي ولا بنغالي ولا مسلم ولا مسلم، إذا شفته يصلي المسجد، لا مسلم يصلي معانا المسجد، عرفت إيش بماذا؟ بصلاة المسجد، وقد يكون أشكالهم واحدة. يعني كما أنت تستدل على واحد نصراني لأنه معلق صليب في رقبته، تستدل على واحد مسلم لأنه يدخل ويصلي، أما مسلم ما يصلي فليختر دينا آخر، كيف مسلم ما يصلي؟ فأنا أقصد التنبيه، لأن اليوم واحد من الأخوة نشر كلام الشيخ الثمين هذا وذكرني، ليس المقصود أنك تروح تطبق هذا، تأخذ لك واحد تودي نص البر بشبل، ما واحد من أخوانك ولا واحد من أي، في ناس مبتلى عنده أب ما يصلي ومات الأب نص الليل، يقول الصبح يشيل أبانه تودي نص البر بشبل دفنة، يروح فيها وراء الشمس، من يقول مو أنت اللي قتلته أصلا؟ مو انتبهتم؟ يعني في قوانين. الآن يضرب لكم مثل آخر، هم يقولون أهل العلم، هذا موجود في الكتب، أن آلات اللهو هدر. إيش معنى هدر؟ يعني لا حرمة لها. إيش رأيكم واحد يروح إلى محل لبيع الأدوات الموسيقية وهدر كسره ويأخذ، يروح فيها قضية ولا تلاف مال غير اسمه هذا، وبعضها غالي من الثمن. إحنا نقول الفتوى هكذا، أن هذه ما لها قيمة وأن هذا هدر، وأن زمن مضى كان يقول هكذا، لكن ما يعني هذا أنك تروح تكسر آلات الطرب اللي تباع في الأسواق وأنت مالك سلطة. أنت الآن سلطتك ماذا؟ لما قال النبي صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا فليغير بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، قالوا باللسان لمن له ولاية كالحاكم كالأب في بيته ونحو ذلك. وباللسان العلماء طلبة العلم اللي عندهم علم ينكر باللسان، وبالقلب لعامة الناس اللي ما لا يعرف يتكلم ينصح ولا بيده سلطة حتى فينكر بقلبه. تبهتم؟ فلا تظن يعني افهم كلام العلم فهما صحيحا، لأن بعض الناس ممكن يكون مبتدئا فيفهم خطأ فيطبق خطأ، وما انحرف ما انحرف إلا بسبب فهم الخطأ. أنا أعرف واحد شخصيا حدثني أول ما استقام قال رحت لحديث اضطروهم إلى أضيق الطرق، الكفار اضطروهم إلى أضيق الطرق، والكفار والكفار والكفار، ظنيت أن أي واحد كافر يعني من حقك تضربه. يقول دخلت محل بشويخ الظهر ما في إلا أنا واحد سيكي، قلت ضربت ضرب دست على رأسه. ليش يعني كافر وذا كافر؟ يقول رحت حق شيخ فلاح أبشرك طقيت لي سيك اليوم. قال ليش؟ قال كافر. قال وذا كافر ليش تطق؟ قال لا والله أنا حسبان اللي قاعد سويته زين جاي يبشر الشيخ. قال لا لا تفعل هذا. فبعض الناس ممكن يصل لدرجة، هذا شاهدناه وعرفنا بعض أشخاص في زمن تدين بالبداية حسبان أن كل كافر طق، يعني يمسك الكافر كل ما شاب الواحد طقه وشوي معضلته ومدين طق الناس أي سيكي أي كذا. ليش؟ مو من حقك، أنت مالك ولاية على البلد، إنك هذا دخل بفيزا وجواز ومطار وختم، مش أنت مدخله. طيب في النخل لا يستقبل لا يستقدم كفار، لا تجيب خادم ولا سايق كافر، أما إنك تشوف لك كافر بالشارع تضربه بأي صفة؟ أنت مالك صفة تفعل ذلك. أخرجوهم من جزيرة العرب، أخرجوهم، هذا خطاب لك أنت، يعني تأخذ واحد مسكن طلع جزء العرب مو لك هذا الأمر. لازم واحد يعرف حدوده، يعني ترى ضل من ضل بسبب إيش؟ بسبب فهمهم للكتاب والسنة. يستدل بالقرآن على غير مراد الله عز وجل، يستدل بالحديث على غير مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وذاك الشافعي قال كلمة ثقيلة نافعة، قال آمنت بكتاب الله على مراد الله، وآمنت بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم على مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإلا كثير من الناس يأتي إلى الكتاب والسنة ويفهم فهم خاص ويطبق تطبيق خاص على غير مراد الله ورسوله. حتى يذكر ذكر ابن الجوزي أن أحد الصوفية أراد أن يختبر إيمانه، شوف على ماذا تختبر إيمانك، فأتى بصبي أمرد وانفرد فيه وما زالت نفسه تراوده للفعل الفاحش معه ويمسك نفسه. شوف من قالك فعل الفعل؟ ما استطاع حتى وقع عليه وفعل الفاحشة بالصبي الأمرد، راح قال ما في إلا التوبة الآن، صح؟ فمسك كتاب الله يقرأ كيف أتوب، بدأ من سورة البقرة، فوقف على قول الله عز وجل فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم. هذا الخطاب لمن؟ لبني إسرائيل. فذهب وقتل نفسه من مكان شاهق، ألقى نفسه امتثالا لقول الله عز وجل فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم. كل شيء يصير والله لو تتبع كيف الناس تفهم خطأ تتعجب. الطلاق مرتان، واحد مطلق زوجته وكلم لواحد ما يفهم مثله ولا بعد، قال الله يقول الطلاق مرتان لازم تطلقها طلقة ثانية، راح أطلقها مرة ثانية، مش الطلاق مرتان تطلقها مرتين، يعني الطلاق اللي فيه رجعة يحق لك أنك لو طلقتها أنت تراجعها ثم لو طلقت أنك تراجعها، مش الطلاق مرتان لازم تروح تطلق طلقتين. وقس على هذا أشياء كثيرة جدا، اللي كفر واللي يبدع واللي مديدة واللي يتصرف خطأ واللي يسفك الدماء، يسفك الدماء يتقرب إلى الله بالفهم الخاطئ الكتاب والسنة. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام ما يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، فقهه في الدين، فقه معنى يفقهه يعني يفهم فهما صحيحا، يفهم العقيدة فهما صحيحا، يفهم الفقه العملي فهما صحيحا، يفقه الوضوء الصلاة المعاملات الحلال الحرام فهما صحيحا. لذلك على المسلم دائما يسأل الله الهداية، من الهداية التي يسأل الله عز وجل هي أن يفهم، أن يهديه إلى الفهم الصحيح، يعني أن يفهم القرآن على مراد الله، وأن يفهم السنة على مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. في أشياء كثيرة في اللغة، بحر في أمر معناه تهديد، هو يأمرك يهددك مو يأمرك يعني يقولك روح فعل. اليوم تسمع ناس كبار دكاترة ودعاة وعلى هالمناهج هذه الموجودة في الساحة يقول لك حرية الأديان، الله يقول قل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. يعني كيف اللي يتعبد الله بالنصرانية بالمجوسية بالهندوسية ابن كنيسة ابن حسينية، مالك شغل فيها، الله يقول، الله يقول ما قال الله هذا، مو آية هذه، قل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. هل معنى الآية هذه فمن شاء فليكفر يعني كل واحد على راحته اللي يحب يحب؟ ليس. كمل الآية، إنا اعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها. أصلا هذا وعيد، مثل ما يقول أنا علمتك وأنت كيفك، عاد علمتك وأنت كيفك، مو كيفك أنك تروح تفعل، يعني يا ويلك إن فعلت. هذا معناها الأساليب العربية هذه جاءت في القرآن، اعملوا ما شئتم، مش اعملوا ما شئتم يعني إن هذا إذن، بالعكس هذا تهديد. فالفهم الخاطئ خطير جدا جدا جدا، فلذلك أنت تتريث قبل أن تطبق. افهم فهما صحيحا، افهم فهما صحيحا، اقتدي بالعلماء، شوف إيش فتواهم، شوف إيش مقصدهم، تبهتهم. خاصة أمر عظيم في سفك دم ولا في طلاق ولا في خراب بيت ولا في وتجي تخربط الدنيا على الناس، انتبهوا لهذه الأمور. طيب كمل. قال رحمه الله: باب الإعانة والإجارة، وهما جعل مال معلوم لمن يعمل له عملا معلوما أو مجهولا في الجعالة، ومعلوما في الإجارة، أو على منفعة في الذمة، ومن يعلم ما جعل عليه فيهما استحق العوض وإلا فلا، إلا إذا تعذر العمل في الإجارة فإنه يتقسط العوض. وعن أبي هريرة مرفوعا قال الله تعالى: ثلاثة أنا خصمه يوم القيامة، رجل أعطى لي ثم بذر، ورجل باع حرا فأكل ثمنه، ورجل استأجر أجيرا فاستوفى منه ولم يعطه أجرا. رواه مسلم. الله أكبر. والجعالة أوسع من الإجارة لأنها تجوز على أعمال القبل، القرب، القرب، القرب عندي أنا بالكسر. طيب نعم كمل. ولأن العمل فيها يكون معلوما ومجهولا، ولأنها عقد جائز بخلاف الإجارة، وتجوز إجارة العين المؤجرة لمن يقوم مقامه لا بأكثر منه ضررا، ولا ضمان فيهما بدون تعد ولا تفريط. وفي الحديث: أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه، قبل أن يجف عرقه. رواه مسلم. طيب الجعالة والإجارة، أو يعني المؤلف جعلهم في باب واحد لأن معناه متقارب، يعني هو ما يعطى مقابل منفعة، يعمل عمل فيعطي مكافأة أو أجرة. لكن الجعالة أوسع من الإجارة كما سيأتي، قال أن تكون حتى على القرب. يقول: وهما جعل مال معلوم لمن يعمل له عملا معلوما، يبني له، يوصل له، يصبغ له، يفتح له شيء، يسكر له شيء، يرفع شيء، ينزل شيء، يحمل له شيء، الأجرة اللي يعطيه هي أو الجعالة. يقول: مجهولا في الجعالة ومعلوما في الإجارة. الجعالة تكون على شيء مجهول، كيف؟ قال: أنا ضايع مني حاجة فلانية، دور لي، ابحث لي عنه، معلوم راح يبحث عنه، يمكن يجده يمكن لا يجده، يقول ابحث لي وإذا وجدت أعطيك المكسوم. هذا اسمه إيش؟ جعال. هذا ما يجوز في الإجارة. الإجارة لابد أن يكون على أمر معلوم، افعل كذا أعطيك كذا. أما يقول مثلا: أنت ابحث لي، دور لي، وإذا لقيت لي شيء زين مناسب علمني وأنا إن شاء الله أعطيك، أو إذا لقيت لي شيء مناسب أعطيك كذا وكذا. لكن ممكن يجد شيء مناسب، ممكن ما يجد شيء مناسب، صح؟ فتسمى جعالة. بينما لو قال: إن حملت لي الشيء فلان أو وصلت الشيء فلان أعطيك المبلغ فلان، أو وصل لي كذا أعطيك، أو ابني للجدار هذا أعطيك، هذا اسمه إجارة. أو تشتغل مدة شهر أو مدة أسبوع أعطيك المبلغ الفلاني، هذا إجارة. فلاحظ أن في الجعالة على شيء مجهول وعلى شيء معلوم، يمكن ويمكن، هذا يجوز، واضح؟ قال: إذن أو مجهولا في الجعالة ومعلوما في الإجارة، أو على منفعة في الذمة، أو على منفعة في الذمة. المنفعة يعني خيط لك شيء يبني لك شيء، وهذا حد لا ما خيط ولا شيء ولا بنى ولا صبغ ولا شيء، اتفق عليه أنك تفعله، أنت مكلف أن تفعل الشيء الفلاني، هو لحد الآن يعتبر أصبح في ذمتك أن تفعل الشيء الفلاني، لكن لحد الآن ما فعلته، ومع ذاك يعطي الأجرة، ممكن يعطي مقدم لا بأس، مع أنه أعطاه المقدم على ماذا؟ على شيء فعله أو شيء لزمه في ذمته أن يفعله، الأول والثاني، الثاني، هذا معنى إيش؟ على منفعة في الذمة. فمن فعل ما جعل عليه، يعني فعل الشيء الذي اتفق عن يعطيه الجعالة الفلانية، استحق العوض، وإلا فلا. ما أدى العمل الذي اتفق عليه أنك إن فعلت لي جعلت لك كذا، إن فعله استحق العوض المتفق عليه، إذا ما فعل ما يستحق، واضح؟ إلا إذا تعذر العمل في الإجارة فإنه يتقسط العوض. يعني واحد قال لي احفر لي حفرة 3 أمتار، 3 العمق ب10 أمتار، طيب كم لي؟ قال لك 300 دينار. لما حفر 2 متر ومتفق 3 أمتار، وجد مثلا في تمديدات كهربائية أو حجر شديد ما يمكن مثلا حفره، هل يعطي 300 ولا يعطي بقدر ما اشتغل؟ ها؟ لماذا ما يكمل الشغل؟ متعذر ما أقدر، انتبهتم؟ ما يستطيع يكمل الشغل. إلى هنا فقط. قال ابني للجدار 10 أمتار، فلما بنى له 5 أمتار جاءت البلدي قال لا ما يصير ترفع 10، حدك 5، ممنوع. كم يحاسب على كم؟ على بقدر ما اشتغل. إذا أتى بالعمل كاملا أستحق الأجرة كلها، أتى بالعمل ناقص، شوف بنيت أنت 2/3 الجدار، 1/3 الجدار، 1/2 الجدار، 10%، 5%، 90%، يتقصد هذا بحسب ما أتممت من العمل الذي تم الاتفاق عليه. واضح؟ هاي تحتاجه، ولا ترى كثير قد يكون عندك عامل، قد جيك واحد تتخاول معه على حاجة معينة، اعرف أنك أنت تعطي، إن أتم العمل كامل متفق عليه أخذ المبلغ كامل، أتم نصفه استحق من الأجر النصف، تم ربع استحق الربع، تم 3/4 3/4، أتم 80% ل 80% من الأجرة حسب الاتفاق وحسب الإتمام العمل. قد يتعذر لأن ظروفه، افرض أنه صار عنده حالة سفر بيسافر، أو ما استطاع أن يعمل لأي ظرف ما، فحينئذ يستحق من الأجرة بقدر ما أنجز من العمل، كم أنجز يأخذ من الأجرة. قال وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى، يعني مثل هذا يسمى حديث قدسي لأن الله يقول فيه، 3 أنا خصمهم يوم القيامة، الذين خصمهم الله يوم القيامة أكثر من 3، لكن ليس هذا على سبيل الحصر لما يقول 3، كثير من الحديث 4 3 2 7 يظلهم الله في ظلة، تجتنبوا 7 المبيقات، لا يراد بذلك الحصر، وإنما يراد به حسن التعليم وضبط المعلومة، وإلا قد يكون فيهم في من يخاصمهم الله غير هؤلاء يوم القيامة، وفي من يظلم الله في ظل غير 7 المذكور في الحديث، وفي مبيقات غير 7 المذكور في الحديث، وفي آيات للمنافقين غير 3 المذكور في الحديث، وفي خصال المنافقين غير 4 الذكرة في الحديث، وهكذا. فالمراد بذكر هذا العدد حتى لضبط العلم وإيصال المعلومة بأحسن أسلوب، لا المراد الحصر. فمن جملة الثلاثة الذين يخاصمهم الله يوم القيامة، أنا خصمهم يوم القيامة، وهذا وعيد شديد أن يكون العبد، ها، من يخاصم يوم القيامة؟ الله عز وجل. يخاصم عن من؟ يخاصمه عن صاحب الحق، لبيان عظم صاحب الحق. فالله عز وجل يوم القيامة يخاصم عن صاحب الحقوق هؤلاء الذين أكل حقوقه. شوف الوعيد الشديد. من قال رجل أعطى بي ثم غدر، أعطى بي ثم غدر، يعني عاهد عهد بالله عز وجل، أعطيك عهد بالله أني مثلا أسمع وأطيع، أو عهد بالله أني ما أبيع الشيء الفلاني، أو عهد بالله أني ما أخبر، تعاهدني بالله، قال عهدك بالله أن هذا بيني وبينك، لأي عهد بالله عز وجل يعاهده، ثم يغدر، هذا معناه أنه ما قدر العهد الذي أعطاه إياه وعاهده إيش؟ بمن؟ بالله. فالله يقول رجل أعطى بي ثم غدر، وهذا كثير يحصل مع من مع من، يعني عند من مع من المحكومين للحاكم يبايعه ومن ثم بعد ذلك يغدر فيه، فهذا خطير جدا، خصمه الله يوم القيامة. ورجل باع حرا فأكل ثمنه، أخذ واحد حر لأي ظرف ما، قد يكون صغيرا قد يكون طفلا قد يكون معتوه، وعرض للبيع يقول هذا مملوك عندي تشتري، وباع هذا الحر، هذه مصيبة عظيمة. ورجل باع حرا فأكل ثمنه. ورجل استأجر أجيرا، وهو الشاهد لهذا الباب، استأجر أجيرا، وقول استأجر أجيرا يعني أي أجير لأي عمل من الأعمال، فاستوفى منه هذا الأجير، ماذا فعل؟ أنجز العمل كاملا ولم يعطه أجره. الله المستعان. كثير من الناس ضيع الحقوق، بل نسمع بعض الناس حتى الخادمات في البيوت ما يعطيها راتبها شهر شهرين، شركات حطوا عمالة هدونه بالشهر ما يعطون حقوقهم، كثير هذا جدا، وهذا جاء في هذا الوعيد الشديد، والحديث رواه مسلم. قال والجعالة أوسع من الإجارة. قال ليش؟ قال لأنها تجوز على أعمال القرب، يعني ممكن يستدعى رجل قل صل فينا نعطيك جعالة، مش أجرة، جعالة، صل فينا التراويح، أو عند المسجد ما هو رسمي ما له إمام من الوزارة، صل فينا على ما ينبني المسجد تجيب لنا نعطيك المبلغ فن، أو أذن فينا، أو درس الأولاد قرآن، ها؟ هذا يجوز ويعطى المكسوم. قال ولأن العمل فيها يكون معلوما ومجهولا، ضربت لكم مثل المجهول ماذا؟ كما قال ابحث لي عن البعير الشارد، هذا شيء مجهول، يمكن ألقاه يمكن ما ألقاه، صح؟ فيقول أنت ابحث لي وإذا لقيت أنا أعطيك المبلغ الفلاني، هذا الشيء غير معلوم، ومع ذلك يجوز فيه الجعالة دون الإجارة. قال ولأن عقد جائز بخلاف الإجارة، الإجارة لابد إيش؟ أن يكون على معلوم، سكن دار أو استئجار دابة أو آلة، تاريخ الفلاني القدر الفلاني بالمبلغ الفلاني، هذه الإجارة. أما الجعالة بابها مفتوح. قال وتجوز إجارة العين المؤجرة لمن يقوم مقامه لا بأكثر ضررا منه، يعني واحد استأجر دارا أو استأجر سيارة أو استأجر دابة، يقوم هذا المستأجر يؤجر على غيره، هذا جائز، إلا إذا نص المالك على أنك ما تأجر غيرك، إذا اشترط عليه فالمسلمون على شروطهم، واضح؟ لكن أيضا اشترط ماذا؟ أن ما تستعمل هذه المنفعة بأكثر مما استوجرت عليه، مثلا واحد أجر دار للسكنة فقام هذا بأجرها على غيره لأن يعمل بها مصنعا، المصنع هذا فيه إزعاج، فيه تدمير للبيت، فيه استهلاك أكثر للكهرباء، فيه استهلاك أكثر للماء، يجوز أو لا يجوز حينئذ؟ لا يجوز، لأن لما في ذلك من الضرر، ولأنه انتفع به أكثر من مما هو مقرر. الأصل أنه يجوز ما لم تستأجر أن تؤجر لغيرك، إلا إذا اشترط عليك المؤجر أو كان هذا هو العرف، إذا كان هذا معروف عند الناس عند المكاتب بأنك أنت مستأجر ما تأجر لغيرك، فهذا حينئذ لا يجوز. وفي أشياء كثيرة بالعرف أصلا تأجر حتى تؤجر، مثل اللي أجر مثلا في مكة عمارات حق الحجاج والمعتمرين، هو يأخذ العمارة كاملة ويأجر الغرف، صح؟ يعرف المالك وما يعرف، معروفة، ليش أنا مستأجر عمارة كاملة؟ عشان أسكنها وحدي؟ لا، عشان أجر الغير، أو يستأجر باصات ويأجرهم هذا، أو حافلات أو شاحنات، يعني شاحنات، المهم أن العرف معمول به، العرف معمول به، إذا شيء ما تدري أن المالك يرضى أو ما يرضى تستأذنه حتى ما يحصل نزاع، قل له ترى أنا راح أأجر مسموح لي أو غير مسموح، فالعرف معمول به. وللأصل من استأجر منفعة له حق أن يؤجرها لغيره، لكن بشرط أن لا تستعمل بأكثر مما اتفق عليه وأن لا يكون في ذلك ضرر. قال وتجوز إجارة العين المؤجرة لمن يقوم مقامه لا بأكثر ضررا منه. قال ولا ضمان فيها بدون تعد ولا تفريط. لماذا لا ضمان؟ لأن لما أخذ العين مؤجرة أخذها بإذن أو بغير إذن؟ بإذن. ومعلوم أن ما أخذ بإذن فإنه غير مضمون، لو تلف، لو انسرق، لو احترق. متى يضمن؟ إذا تعدى عليه أو فرط في حفظه. لكن بما أنه لم يتعدى ولم يفرط، استأجر دار، والدار هذه صار فيها التماس كهرباء واحترقت، إيش أعمل؟ مو مني أنا، لا فرط ولا اعتديت، حتى لو كانت عند صاحب المالك نفسه احترقت بيده أيضا، هذا أمر وارد. فالمقصود أن إذا أخذت عينا بالأجرة استأجرتها فأنت غير ضامن لها إلا إذا تعديت عليها أو فرطت في حفظها، لأنك أخذتها بإذن. وهي القاعدة، أن ما أخذ بإذن فهو غير مضمون إلا عند التعدي أو التفريط. قال: وفي الحديث: أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه، رواه ابن ماجه. يعني هل هذا معنى الحديث المبادرة إلى أعطاء الأجرة؟ يعني أفرض أن الأجير هذا ما عرق، كيف؟ ولا قاعد في التكييف ما نزل منه عرق، ها ما يعطى أجره؟ لا، المقصود يعني، لأن عادة الإنسان الأجير هذا يعمل ويعرقه ويعمل، يعني المقصود هنا واضح جدا من هذا الأسلوب، يعني المبادرة بإعطاء الأجير حقه. قد يكون هذا يشتغل باليومية، قد يكون عنده التزامات، والعامل غالبا يكون مغلوب على أمره، لماذا يشتغل عامل؟ فلا بد من إعطاء أجره. انتبهوا لهذا الأمر المهم. نعم، كمل. قال رحمه الله: باب اللقطة على قيمة، وهي على ثلاثة أمور: أحدها ما تقل قيمته كالسوق والرغيف ونحوهما، فيملك بلا تعريف. نعم. والثاني الضوالة التي تمتنع من صغار السباع فلا تملك، فلا تملك بالالتقاط. نعم. ثالث ما سوى ذلك فيجوز التقاطه ويملكه إذا عرفه سنة كاملة. نعم. وعن زيد بن خالد الجهني قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: اعرف عفاصها ووكاءها ثم عرفها سنة، فإن جاء صاحبها وإلا فشأنك بها. قال قرطانة: قال فضالة الغنم قال: هي لك أو لأخيك أو للذئب. قال: فضالة الإبل؟ قال: ما لك ولها، معها سقاؤها وحذاؤها ترد الماء وتأكل الشجر حتى يلقاها حتى يلقاها ربها. نعم. والتقاط اللقيط والقيام به فرض كفاية، فإن تعذر بيت المالي فعلم بحال. طيب، باب اللقطة. اللقطة المال ضائع، ماله صاحب، ما هو معروف من صاحبه، مرمي لا عليه علامة ولا معروف من، سقط من صاحبه أو فقده أو رماه، ما نعرف أي شيء يلتقط موجود ما له صاحب. يقول: على ثلاث أضرب: حدها ما تقل قيمته، شيء يسير، هذا يجوز التقاطه وتملكه من غير أن تبحث من صاحبه من صاحبه، لأن هذا شيء يسير، قد يكون أصلا صاحبه هو الذي رماه. واستدلوا على ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام رأى تمرة ساقطة في الأرض، فقال: لولا أن أخشى أن تكون من تمر الصدقة لأكلتها. معلوم أن النبي عليه الصلاة والسلام الصدقة حرام عليه وعلى آل بيته، أليس كذلك؟ فما الذي منعه من أن يأكل التمرة ساقطة؟ هل لأنها لقطة لها أصحاب، أو لأنه تورعا خشي أن تكون من الصدقة؟ هل الأول والثاني؟ الثاني. فاستدل بهذا على أن الشيء اليسير التافه القليل يلتقط ويؤخذ، ما يحتاج أن تعرفه وتبحث عن صاحبه. طيب، هذا اليسير كيف نعرف أنه يسير أو ثمين؟ بحسب ماذا؟ خلف الناس، حتى أن الناس ممكن يتعارفون. الشيء الفلاني يسير قد يكون في بلد، وفي بلد أخرى قد يكون ثمينا. يعني الواحد الآن في الكويت هنا لو وجد له دينار يروح يحط فيه إعلان، يحط الجريدة، يودي المغفر، لا يأخذ عليه بالعافية، لأن الدينار هذا أصبح شيء صح. لكن ممكن هذا الدينار يكون يومية عامل في بلد أخرى، يشتغل من الصبح للمساء حتى يحصل دينار، ممكن صح. يعني هذا الدينار هذا في بلد أخرى قيمته مثلا 100 دينار أو 30 دينار مثلا بما يعادل. فالمهم ما كان تافها أو يسيرا فإنه يلتقط ويتملك، ولا يلزم من التقطه أن يعرفه وأن يبحث عن صاحبه. وكونه هذا يسيرا أو تقل قيمته هذا مرجعه إلى عرف الناس في كل زمان وفي كل مكان، واضح؟ طيب، قال ما تقل قيمته كالصوت والرغيف ونحوهما فيملك بلا تعريف. من الذي يملكه؟ الذي التقطه. طيب، الثاني الضوال. الضوال، الضوال جمع ضالة، وهي الحيوان الذي ضل عن صاحبه أو ضاع من صاحبه، ما له راعي. نشوف حيوان ما له راعي. قال هذه على نوعين: التي تمتنع من صغار السباع، تقدر تدافع عن نفسها، ما يخشى عليها، مثل قال كالإبل، وهذا فيها حديث، بعير ما له صاحب نص البر لا تأخذه اترك، هذا يستطيع يمشي مسافات وعنده حذائه ويرد الماء ويأكل الشجر ويمكن يمشي أيام، يمكن يعيش حتى وحده. هذا لو التفلت يمين شمال مد البصر ما لقيت له صاحب لا تأخذه. طيب، قال فلا تملك بالالتقاط مطلقا، هذه الحيوانات الكبيرة التي تستطيع تدافع عن نفسها لا يتلتقط. قال والثالث ما سوى ذلك، لا هو من قليل الثمن ولا هو من ضالة الإبل التي تستطيع أن تدافع عن نفسها. هذا يقول فيجوز التقاطه، تلتقط لو وجدت شيء ثمين خذيته. قال ويملكه إذا عرفه سنة كاملة، لكن سنة كاملة تبحث عن صاحبه إلى أن يحول الحول وأنت تبحث عن صاحب هذا الحاجة. طيب، كيف تعرفه؟ أيضا بالعرف. يعني مثلا لو أن في ناس في قرية فيها جامع واحد صلاة الجمعة، كل أهل القرية يصلون في المسجد، فممكن يكون تعرفها يقف على باب المسجد: يا أخوان في شيء ضايع، اللي فاقد له شيء يراجعني. ما تطلع تقول من اللي ضايع لهذا، من اللي ضايع لهذا، لا، يجيك واحد يقول لي هذا ضايع مني، لا، أنت تقول في شيء ضايع، أنا وجدت حاجة، اللي فاقد شيء تأكد من نفسه، اللي فاقد شيء تراه عندي. فإذا أتى واحد قال نعم ضايع مني حاجة، إيش الضايع منك؟ ضايع كذا كذا، يوصفه توصيف دقيق، فحينئذ هو حق به. كل كم يوم يعرفه؟ ها، حسب العرف، من جمعة إلى جمعة، من عصرية إلى عصرية، في مكان يجتمعون فيه الناس، في مكان يبيعون يشترون فيه، يبحث. اليوم في وسائل تواصل، في ممكن يغرد تغريدة تويتر: ترى ضايع عندي حاجة فلانية ثمينة وجدتها صاحبها، ممكن يسلمها الجهات مختصة، المغفر مثلا، الشرطة. مثل واحد أيضا في مكة ما يجوز التقاط لقطة الحرم، الحرم لو تشوف إيش ما تشوف لا تلتقط، إلا أن تأخذه تعرفه تبحث عن صاحبه، ما تملكه لو بعد 10 سنوات ما يجوز تأخذه لك في مكة خاصة في الحرم، صح؟ في جهات مختصة، مكاتب مكتوب عليها المفقودات، فأنت تلتقط هذا شنطة فيها جوازات فيها أموال توديها المكتب، التقطها ولا التقطها؟ التقطها، ولكن هذا التقاط يجوز حتى إيش؟ توديها للتعريف. فالتعريف هذا يكون بحسب ما اعتاده الناس، بحسب العرف، لكل بلد عرفها، لكل زمن عرفه، كيف توصل المعلومة حق الناس بحيث يغلق. مش انت تبحث ودك ان ما تجد صاحبه، لا، تبحث مجتهد حتى تجد صاحبه، بحيث اذا حال الحول ولم تجد له صاحب فانت حق به، اذا ما حال الحول او ما عرفته او سكت عنه خليته لو يبقى 10 سنوات ما دام انت ما اجتهدت حتى حتى تجد صاحبه فهو حرام عليك. واضح؟ يقول: وهذا دليل على أن الإسلام يعني جاء بهذه الأخلاق وبهذه الأحكام العجيبة العظيمة حتى لا تضيع الحقوق. قد يفقد الإنسان شيئا ثمينا، قد كما يقال تحصيلة العمر، مبلغ كبير أو مجوهرات أو أشياء مهمة، أوراق رسمية ونحو ذلك، إن ضاعت منا ضاعت أملاكه. فلا بد إيش من حفظ حقوق المسلمين. فلذلك يعني جاء هذا الحكم بأنه يعرف المدة سنة كاملة. قال: وعن زيد بن خالد الجهني قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عن اللقطة، فقال: اعرف عفاصها ووكاءها. العفاص يعني ما يحفظ فيه، الوكاء ما يربط به ثم القربة والصرة ونحوها. شوف شلون شكل المحفظة، شلون شكل الشنطة. اليوم في شناط وفي محافظ وفي نحو ذلك، في صناديق. السابق كان عندهم عفاص وعندهم وكاء، ثبت لونه شكله حجمه احفظه، ثم عرفها سنة، قلنا وجدت حاجة، حتى يأتي إنسان ويوصفها. فإن جاء صاحبها وقال: نعم أنا ضايع مني، لونه كذا وحجمه كذا والوكالة كذا وفي عقدة الفلانية، يوصف وصفه دقيق. أو يقول محفظ، يقول داخلها هويتي وفيها بطاقة سحب وفيها كذا وفيها ها، فيوصفها وصف دقيق، فحينئذ هو أحق بها. يقول: فإن جاء صاحبها يعني خلال السنة، وإلا فشأنك بها، تصرف بها، تأخذ لك تهدي لغيرك، تصدق بها، تأخذ نصها تترك نصها، كيفك أنت، شأنك بها حينئذ. لكن متى هذا؟ ها، إذا عرفتها لمدة سنة. قال: فضالة الغنم، وجد لشات. الغنم هذا اسم جنس يطلق على ماذا وماذا وماذا؟ على الظأن والماعز، وعلى الذكر منهما، وعلى الأنثى. يعني وجدت لك نعجة، وجدت لك ماعز، وجدت لك تيس، وجدت لك خروف، كبش، أي شيء من هؤلاء، أنت حينئذ يقول عليه الصلاة والسلام: هي لك أو لأخيك أو للذئب، ما لها صاحب، مد البصر ما لها صاحب، هذه إما تأخذها أنت أو سيأتي واحد غيرك يأخذها، أو سينفرد بها الذئب لأنه ما تستطيع الدافع عن نفسها، وهي نص البر ما لها لا راعي ولا جنبها غنم، هذه خذها لك، إما أخذت سيأخذها غيرك، وإلا افترسها الذئب. هذا معنى هي لك أو لأخيك أو للذئب. قال: فضالة الإبل، قال: ما لك ولها، ليش تسأل عنها؟ خلها معها سقاؤها، تتحمل سبحان الله، الإبل تمشي كيلوات أيام، وحذاؤها لها قدرة على يعني أن تمشي في خفافها، ترد الماء حتى لو بعيد تسير له، وتأكل الشجر حتى يلقاها ربها، يعني صاحبها. طيب، قال: والتقاط اللقيط، الآدمي طفل مرمي، والقيام به فرض كفاية، ما يصير نتركه كلنا. شوف طفل يبكي كما يقال عند باب المسجد ولا عند حاوية النفايات، في ناس مجرمين أعوذ بالله، يرمي الطفل يمشي عنه، خاصة إذا كان ابن سفاح فيتخلص منه يرمي، ها، فما يصير نطلعنا كلنا المسجد نشوفه كلنا نسكت، لازم واحد منا يأخذه، أو الحين بفضل الله في حكومات وفي كذا نبلغ الجهات المختصة، تعالوا في طفل، لو نحن علمنا به كلنا عند باب المسجد خلينا بالبرد ولا بالحر ولا بالشمس كلنا علينا إثم. طيب كلنا نروح المقفر مع بعض ولا بس يكفي واحد؟ لا، واحد يبلغ وحصل تبليغ، لما توصل الجهات المختصة تكون يعني رفع عنا الحرج. أما كل الناس قلت لا كنا مو شايفين شيء، حرك، يجوا الناس اليوم الثاني صلاة فجر ولا الطفل متجمد، ما يجوز. هذا معنى إيش؟ فرض كفاية، لابد أن نقوم برعايته، لابد أن نبلغ عنه، لابد نتورط. ممكن تتورط، تعال لما تبلغ أنت عن طفل، ممكن تعال يمكن أنت اللي رامي، يأخذون اسمك هويتك شلون شفته، معقول ما حد المسجد كله طلع ما حد شاف إلا أنت، ممكن تلحقك مسؤولية. فأحسن شيء يخليك كأنك مو شايف، إيش رأيكم؟ لا يا أخي، هذا قد تبتلى بهذا، هذا بلا، أعتبر الله ابتلاك بهذا الشيء. افرض ماشي أنت بالليل ما في أحد في الدنيا هذه إلا أنت، وجه الطفل أمامك تسكت ها عشان ما تورط؟ ما يجوز، هذا أصبح تكليف من رب العالمين رسى عليك، ما يجوز، لأن بعض الناس هكذا يرفع يده من كل شيء، لا لا لا كأنك مش شايف شيء، مو صحيح. الله يقول وتعاون على البر والتقوى ولا تعاون على الإثم والعدوان، هذه نفس لك فيها أجر، ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. فلابد أن يكون المسلم له موقف. طيب بعض المرات يجد إنسان مصابين من حادث، ها يرفعهم ولا يخليهم؟ لا يخليهم. لماذا؟ لأن يقول لك إذا أنت يعني أنقذت هذا ممكن تعمل له مشكلة، إذا أنت غير متخصص ممكن تزيد أنت في إصابته. تعرف تصرف، ما تعرف انتظر حتى تبلغ من يأتي صاحب اختصاص، هكذا يقولون صح ولا ضابط إطفائي؟ صح. ممكن واحد على أبو النهاب ريح زخته ولا قاطع النخاع الشوكي ولا شل الرباعي، هو كان المفروض يعني يحمل بطريقة فنية طبية. وفي ناس أيضا يطفي الحريق بعد يزيدها اشعالا، يعني كما يقال يعني بعض الناس يعني يريد خيرا فيسيء، مثل الدب. تعرفون الدب قصته؟ هذه أسطورة يذكرون ببيات شعر، بس أنا ما نحافظها لبيات شعر. المهم أن الصياد في الصحراء وجد دبا كاد أن يموت، فأنقذها الدب وسقاه. بعد ذلك استظل تحت ظل شجرة الدب الصياد الرجل هذا، فالدب يعني من باب الإحسان إلى من أحسن إليه قال لا أقعدن حارسا عليه. فجاءت ذبابة ترن كالربابة فوقعت على شفتي الصياد هذا، قال الدب هذا اللي أنقذني والله ما خلي الذبابة تؤذي، فأخذ حجرا كبيرا فرض الرأس وفرق الأضراس يعني أساسا يحمي هذا من يعمل له معروف. في ناس هكذا فعلا مسكين يريد أن يعمل معروف يعمل مشكلة كبيرة. فالمقصود أن إذا كان في شيء تستطيع تقوم به لا تكون إنسانا سلبيا يا أخي، لا تكون إنسانا سلبيا. واليوم الآن من السلبيات اللي حصلت أن الناس تشوف أشياء بعينها، يهمها إيش؟ أهم شيء عنده يصور الموقف، ها ناس تبي تموت ولا كذا يروح يصور الموقف، بدل تصل يا أخي على من يأتي يسعفه ما تروح تصوره، وهذا فيه كشف عورات، وقد يأتي عليك الأمر فتصاب أنت أو أهلك. فالمسلم يتقي الله عز وجل. شنو التصوير هذا؟ هذا شغل الغرب، شغل الكفار، كل شيء يصور كل شيء يثبت. ما يجوز تصور الناس، أحيانا عورات منكشفة، أحيانا مناظر سيئة. يعني ترضى أنت واحد من أوليائك من أقربائك مقطع والدم يصب وتصوره؟ في ناس ما يعمل معروفا، ما واحد يقتل واحد ثاني قاعد يصور، يعمل لك شيء يا أخي. فهذا مما ابتلي به الناس اليوم. طيب إذن التقاط اللقيط والقيام به فرض كفاية. فإذا تعذر بيت المال يعني ما عنده من ينفق عليه خاصة في زمن ذاك الوقت، فينفق على هذا من بيت المال، فعلى من علم بحاله. إذا تعذر بيت المال ما في أموال، من علم أن في لقيط ما هو لاقي حد يصرف عليه، فمن علم عليه. طبعا أنت ما يلزمك تنفق على جميع المسلمين، لأن بعض الناس هكذا يظن أن كل مصيبة في المسلمين خاصة في مسائل الآن الكوارث والقتال، والله أهل بورما مضطهدين، يعني هل يجب علي أنا أقوم على كل مسلم مضطهد في الدنيا، في الصين وفي الهند وفي السند وفي بورما وفي سوريا وفي اليمن؟ ما يمكن هذا. لكن بعض الناس خاصة أهل التبرعات كذا ومسؤولية عليك ويحملك كل مسؤولية بورما حتى على راسك أنت، لا يا أخي مو صحيح. ما يلزمني أنا، من أنا يعني أصلا؟ أنت يلزمك إيش؟ النبي عليه الصلاة يقول ابدأ بنفسك ثم بمن تعول. عندي شيء فائض ممكن أعطي المسلمين، لكن هل أستطيع أن أفي حق جميع المسلمين؟ مسؤوليتكم، والله أني مسؤوليتكم أنتوا كذا. كل ما صارت كارثة حمل هالمصلي أمام مسؤولية المسلمين كلهم، يمكن هذا؟ ما يمكن. لكن بعضهم عرفناهم شخصيا يقول رقق قلوبهم وخذ ما في جيوبهم، وربما يتصنع البكاء عشان الناس تنفق أكثر. هكذا رأيناهم عايشناهم. بعضهم يتكلم يطلع صور حق ناس مصابين غير المنطقة البلد اللي قاعد يجمع لها تبرعات، قال هذا وين قديمة مالت هذا؟ قال إيه نفس الشيء. المهم إحنا طاش صار فيهم ما صار فيهم الشيء هذا، بس ليجمع التبرعات. فتحميل الناس يعني مصيبة كل المسلمين على كل أمامك مو صحيح، ما يمكن أصلاً. لو عندك أموال قارون ما استطعت أن تفي بجميع المسلمين، ممكن سيرغب الناس يعني بالمعروف، أما كل ما صارت ثلوج، كل ما صارت مصيبة، كل ما صارت كارثة، تعالوا أنتوا كله، مو صحيح. والأسوأ من ذلك تزويد الناس بالسلاح، وهذا السلاح اليوم الناس ندمت بعد ما للأسف بعد ما انكشفت الأمور أين ذهبت أموالنا بالسلاح؟ في ناس أنفقوا أموال بالسلاح ما يدرون أين ذهب السلاح، هل قتل فيه ظالم ولا مظلوم، هل أخذ من ممن أعطيت السلاح وقتل هو فيه أو قتل ناس آخرين؟ لأن اليوم مشاكل كثيرة. طبق خيري، طبق خيري نسوان، طبق خيري وإلا به الأموال حق ناس تكفيرين قتلوا فيها المسلمين، هو طبق خيري. طار صائم ولا حق ناس يقتلوا المسلمين. شنو بعد غير طبق وفطار صائم وإيش؟ ها مصاحف، عطنا هذا نوزع عنك مصاحف. والله واحد حدثني اشتغل بالوزن توزيع المصاحف، قال والله ياخذ من الناس فلوس ما يوزع مصاحف، قال عندنا 10 مصاحف 10 دنانير، طيب نجيب لك المصاحف ولا تعطينا 10 دنانير احنا نوزعها بطريقتنا. يقول لي قول لا جيبوا 10 مصاحف هاكم 10 يقول يعطونا، واللي يقول لا بطريقتك الخاصه قال والله كثير من المرات ما يوزع المصاحف. يعني للاسف لان جرت العاده المال تتشرفه النفوس. طبيعه الانسان يحب المال، وتحبون المال حبا جما، انتبهتم؟ فالتبرعات هذه عقدة ما لها أصحاب، واحد خلها لله، أنا عملته لله. أنت الآن المالك الخاص ممكن تجيب لك مقاود فتح عيونك وعقود وياه ويسرقك ولا لا؟ كيف عاد مال وترمي وتمشي؟ الأموال الأوقاف اللي ماتوا أصحابها من يراعيها؟ كثير من النفوس تضعف عند أموال الأوقاف وأموال الصدقات لأنها مالها راعي يسأل عنها ويتابعك وين أين ذهبت. فالمفروض الكلام حق اللي يجمع وحق اللي ينفق. اللي يجمع أيضا ينتبه نفسه، قد تكون أموال بيده هل تزيد فتغريه، بعدين يصل له منصب الناس تترجاه وتصلون فيه الله خليك لا تخلينا، وهذا يحبون الناس يمكن يعرضون حتى عليه زوجونا نعطيك ويسمونه الشيخ الفلاني لأنه صار عنده مال، هو الفلوس مو فلوسه، ففتنة الجمع هذه لازم ننتبه لها. ثانيا إذا كان عندك المال كيف تتصرف فيه؟ ربما تفت يعني ربما تفتلي نفسك تكون العاملين عليها، ان انا عاملها عليها فيروح بالطياره ويسكن فندق ويعزم ويشوف ما شاء الله كبر رصيده بحجه العامل عليها، من خصصك انت عامل عليها وكم تاخذ انت بصفتك عامل عليها؟ الفلوس هذا شانها خطير جدا. طيب نكتب على القدر، حد عنده سؤال اخوان؟ تفضل. لا لازم تعطي نص الحساب. اشترطت عليه فإذا تعذر تقصد له. افرض ما استطاع، افرض مرض، افرض صار حالة سفر ونص الأشغال، لا مالك يا بتكمل يا أما مالك، لا تعطيه بقدر ما اشتغل. دينار بدوانية مشكلة، أهل الدوانية عادي مون عليهم. في حكم هنا أيضا، لا يجوز إنشاء الضالة في المساجد، ما يجوز واحد يقول مسجد من لا قال لي كذا ضايع لي كذا، ما يجوز المساجد لا يجوز إنشاء الضالة فيها. خارج المسجد يعلن عن خارج المسجد ليس داخل المسجد، المسجد ليس موضع لإعلان الضالة. نعم غيره. بعد سنة هو حق بها، أنت تأخذها قبل بعد ما تعرفها، لكن بعد سنة وصل صاحبها هو حق بها. إذا انفقت عليها تطالبه بالنفقة. أفرض هذه اللقطة حيوان أو مكان يحتاج إلى تخزين خزنته ودفعت له أجرة فهو مطالب بالنفقة. نعم. بالنسبة للإيجار إذا العامل توقف في عذر أو غيره أعطي نصف المبلغ على حسب. كيف؟ بالنسبة للعامل إذا الإيجار توقف لعذر أو لغير عذر. بالنسبة للعامل توقف لعذر أو لغير عذر؟ حسب شغله، ليس بالنص موشة. يمكن ما اشتغل إلا ربع تعطي نص ليش، أو يمكن اشتغل 80% تعطي نص ليش. ما في حي توقف بدون عذر، مش جاي يشتغل ناقشة ليش توقفت ليش ما تكمل، لازم يقول لك والله الظرف الفلاني حاصل لي كذا، بدون عذره ليش يشتغل؟ تفضل أبو حمد. إذا بعد سنة وعرفته ما لقيت صاحبها أنت شأنك فيها، تحب تتصدق تأكلها توزعها تصدق بنصها كيفك، بس مو تصدق فيها على طول. إذا شيء ثمين تصدق، مفروض جاي صاحبه لا والله صدقت فيها، شلون صدق أنا هذا رأس مالي كله صدقت فيه، لا ما يجوز. طيب عندي سؤال، أنا جابوني بس كنا أبو سعيد يبي السؤال، أقول أبو سعيد تعرف السؤال ولا؟